بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ستم إن شاء الله تعالى تعريف على الكتاب وردة في شرحه وردة في الفقه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عن باب الحديث عن باب الوكالة. أشرح إن شاء الله تعالى في باب الشركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة، وهي على أربعة أدرب. شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما وبدين عقد اللسان بدنيهما. طيب، وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. والمضاربة هو أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. ويشتركان في ربحه. وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أأتي أنا وعمار بشيء. نعم. طيب، الآن باب الشركة في اللغة هي الاختلاط. الشركة في اللغة هي الاختلاط، ومن قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هذا من جهة اللغة. ويقال شركة وشركة وشركة، إن هذا صحيح. قالوا شركة وشركة وشركة، كل ذلك صحيح. والشركة في الشرع أو في جهة الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق أو تصرف. ويظهر هذا التعريف إذا علمت أن الشركات يقسمها الفقهاء إلى نوعين. يقسم الفقهاء الشركات إلى نوعين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. أما شركة الأملاك فهي أن يجتمع في مال قد أخذاه إما إرثا أو هبة أو غير ذلك، بحيث يكون كل واحد منهما يستحق نصيبه ولا يملك ولا يتصرف في نصيب الآخر. أخوان قد ورثا بيتا، كل منهما له نصفه، فكل واحد لا يملك إلا هذا النصف، ولا يستطيع التصرف إلا فيما يملكه فقط، لا يستطيع التصرف في البقية. هذه تسمى شركة أملاك، وليست هذه المرادة، ولكن المراد هو النوع الآخر، وهي شركة العقود. وشركة العقود هي التي ينتج عنها المشاركة في الاستحقاق، يعني في الملك، في الربح، وكذلك في الإذن بالتصرف، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من أنواعها. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث. فجوز تعالى أن يشترك الناس في مال. وكذلك الآية التي مرت معنا: إن كثيرا من الخلطاء لا يرضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وما من السنة كما جاء في صحيح البخاري أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما كانا شريكين في مال، فاشتريا فضة نقدا ونسيئا. كانا شريكين فاشتريا فضة نقدا ونسيئا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيز النقد وأن يرد النسيئة. وهذا فيه إقرار لهما رضي الله عنهم على الشركة التي كان عليها. وانعقد الإجماع على جواز الشركات وعلى صحتها، وهي مما تدعو إليها الحاجة. فمن الناس من يكون عنده مال ولكنه لا يحسن التجارة، من الناس من يحسن التجارة وليس عنده مال، ومن الناس من يكون ماله ليس بالكثير فيحتاج إلى من يزيد على هذا المال كي يدخل في تجارة يتربح منها، فحاجة الناس قائمة إليها. قال الشارح رحمه الله: مسألة وهي على أربعة أضرب. شركة العناني، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، لازم تجمع بدنيهما وبدن وبدن بدنيهما. طيب، قال شركة العنان وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. فنلاحظ يا إخوة أن تقسيم الشركات ينقسم على شيئين: ملك وتصرف. ما معنى ذلك؟ يعني إما أن كليهما له مال يدفع به في الشركة رأس مال، أو كلاهما لا رأس مال له، أو أحدهما له رأس مال والآخر له عضو في التصرف فقط، أو ليس له إلا جده. على هذه القسمة التصرف والملك ستدور هذه الأنواع الأربعة التي ستأتي. أول ذلك أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني كل منهما سيشارك في رأس المال بنصيب، وكل منهما له الإذن التصرف، يتصرف في ملكه بحق أنه مالكه، ويتصرف في نصيب الآخر وكالة. واضح يا إخوة؟ يعني هو يتصرف في ماله بحكم أنه مالكه، طيب ومال شريكه وكالة، هو يستطيع أن يتصرف في ماله ومال شريكه وكذلك الشريك الآخر. هذه تسمى شركة العنان، هذا النوع من أنواع الشركات الذي يشترك فيه الشركاء بالمال والجهد، هذا يسمى شركة العنان. نعم. وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها. وسميت شركة العنان لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء. ما هو العنان؟ اللي جامع. إنهما إذا تساويا يكون عنان كل واحد منهما على حذاء العنان الآخر، فسمي بذلك لأن كل منهما له مثل حق الثاني بغض النظر عن نسبة رأس المال، لكن هذا له رأس مال وهذا له رأس مال، وهذا له إذن في التصرف وهذا له إذن في التصرف. هذه تسمى شركة العنان، هذا النوع الأول. قال: ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، ولا خلاف في صحة الشركة بهما لأنهما أثمان البيعات وقيم الأموال. نعم. إذن الأمر الأول أن يكون رأس المال الذي يدخلان فيه بالدراهم والدنانير وما يكون مثلهما مما يكون ثمنا للأشياء، يعني قديما الدراهم والدنانير، الآن نقود الأموال على اختلاف العملات. هذا شرطه الحنابلة في صحة شركة العنان، قالوا لا تصح أن تكون بالأعيان، أن يشترك هذا مثلا بسيارة وهذا يشترك بسيارة أخرى، قال هذا لا يصح. شركة العنان هذا النوع يجب أن يكون رأس المال ماذا؟ دراهم ودنانير. طيب. قال: مسألة ولا تصح بالعروض، وهو ظاهر المذهب، لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن تقع على الأعيان أو قيمتها أو أثمانها، لا يجوز وقوعها على الأعيان لأنها تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال ولا مثل لها. نعم. إذا أردنا أن نرجع أن نفاضل بين هذا وبين هذا وأن نجعل نصيب الربح في كل واحد منهم، قالوا هذا لا يمكن، يعني هذه السيارة يعني يصعب أن تأتي لها بمثل، أو رجل شارك مثلا بجوهرة وهذا شارك بجوهرة، أو هذا شارك ببناية وهذا شارك ببناية، قالوا هذا الأمر لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه في المفاضلة بينهما لحساب الربح، من الذي سيكون نصيبه أكثر ومن الذي نصيبه أقل. قال: وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح. نعم، يعني قد يكون أحدهما له قيمة كبيرة وهو الذي يمد فينفرد بالربح، طيب فبأي شيء يأخذ الثاني ماله؟ مشكلة، وهم شركاء، أو العكس تنقص قيمة إحداهما حتى لا يكون لها شيء تخسر والثاني ربح، فبأي حق الثاني يتحمل الخسارة؟ فتشكل، بخلاف إذا كان الأمر دراهم ودنانير قد تداخلت وصنعت شيئا واحدا. وقد تنقص قيمته فيؤدي، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح، وتنقص قيمته فيؤدي إلى مشاركة الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ولا على أثمانها، لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها. طيب لو قلت هي عين، لكننا سنقدر هذه العين بثمنها أنها تباع بكذا، قالوا هذا الثمن غير موجود غير حاضر مفقود، فكيف يتم بناء الشركة على شيء مفقود؟ قالوا فلذلك أيضا لا يصح. قال: ولأنها تصير عند من يجوزها شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان، ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها لأن القيمة غير متحققة المقدار. نعم، كذلك لو قلنا نقيم هذه العين كم قيمتها الآن، فرق الثمن هي ما يقول إليه عند البيع، القيمة هي القيمة الفعلية لها الآن، وقالوا نقومها وننظر ما قيمتها، قالوا كذلك هذا مشكلة لأن هذا لا يملك. إذن لو ترى أن شرط الحنابلة في هذا الباب هو أو الغرض منه هو ضبط نصيب كل واحد منهما، لأن هذا النصيب هو الذي ينبني عليه بعد ذلك مسألة الربح وفض التنازع، فلما قالوا يشترط أن تكون دراهم ودنانير أرادوا بذلك إخراج ما يمكن أن يفضي إلى التنازع وعدم الضبط. قال: لأن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في ثمن العين التي هي ملكه. وعنه يعني يقول قد تزيد في أحدهما قبل البيع، يعني الآن نحن قدرنا أن هذا البيت قلنا قيمته مثلا 1,000,000 جنيه تبيع، وقسمنا على ذلك أنها ستكون الأرباح وأن هذا المبلغ هو رأس المال وأن أرباحه كذا وكذا، ثبت الآن تبيع البيت 700,000 عمال. الآن رأس المال محسوب، حسب رأس المال أنه قيمته 1,000,000، فما الذي سينتج على ذلك؟ أنه جزء من الربح سيدخل في رأس المال، لأنها ما بيعت بـ1,000,000 بيعت بـ800,000 وأنت حسبت أن رأس المال 1,000,000، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أنه سيحصل نوع اشتراك في أصل رأس المال، وهذا يؤدي إلى خلل. قال: وعنه يجوز، هذه رواية أخرى، إذا الرواية المشهورة الشرط في ذلك أنها لا تكون إلا بالدراهم والدنانير، طيب وعنه رواية أخرى بالجواز. قال: وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال، هذا شرط. قال: إذا جعلتها أعيان، قال تحسب القيمة ليس الثمن الذي ستباع به، قيمتها الآن ما هي، وهذه القيمة هي التي يحسب بها رأس المال. قال: ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما، وهذا موجود في العروض فصحت الشركة فيها كالأثمان. الشرط الثاني أن يشترط لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. ما معنى مشاعا يعني ليس محددا، لا يقال، لا يحدد بعدد معين، قال ولا كذلك يحدد في صنف معين، فلا يقال مثلا تشاركنا في سيارات دفعنا مالا واشترينا سيارات، فهناك بعض السيارات قوية هناك بعض السيارات ضعيفة، هناك بعض السيارات مثلا سوقها يعني فيه رواج وبعض السيارات سوقها ليس فيه رواج، فيأتي أحدهما فيقول أشترط أن يكون ربحي من هذه السيارة التي هي رائجة، فهنا ما عاد الربح مشاعا وإنما محددا، قالوا هذا يفسد الشرك، يجب أن يكون الربح مشاعا، يعني ذي 20% من الأرباح. ننظر نحسب كل الأرباح بدون تحديد، ثم بعد ذلك نقسم منها النسبة، ذي 30%، ذي 50%، أيا كانت النسبة، لكن الشاهد أنها تكون ماذا؟ تكون على المشاعر، لا تكون محددة. قال: ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء، ولأن استحقاق المضارب للربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير، كالأجرة في الإجارة، وكالجزء من الثمرة في المساقات والمزارعة. نعم، إذا هذا الشرط الثاني، أن يكون الربح مشاعا، يعني يقال لك 30% لا يحدد فيه شيئا معينا، جزء معين من المال، مكان معين من الأرض، ربح معين من سلعة معينة، قالوا هذا يفسد الشركة. قال: الضرب الثاني شركة الوجوه، وهو أن يشترك فيما يشتريان بجاههما. نعم، الآن هذا وهذا ليس عندهما، كلاهما ليس عندهما، لكن لهما جاه، بجاههما كل منهم له جاه، له التجار يثقون به، معروف في السوق، فيعطونهم البضائع، فلا يدفعون المال الآن ولكن يدفعونه بالآجل، فهذه تسمى عندهم شركة الوجوه، يعني أن القوم له جاه، له وجه عند القوم، وبناء على ذلك يعطونه البضائع ثقة فيه. قال: شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، كل منهما يأخذ البضائع، يأخذ السلع من التجار ثقة فيه، ثم يتجران فيها ويبيعانها، ثم يسد المال لأصحاب السلع ويشتركان في الربح. قال: وثقة التجار بهما، فما ربح فهو بينهما، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، كفيل عنه بذلك، والملك بينهما على ما شرطاه نصفين أو أثلاثا أو أرباعا، والوضيعة، الوضيعة يعني الخسارة، الوضيعة أي الخسارة، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه، ويبيعان فيما رزق الله تعالى، فهو بينهما على ما شرطاه فهو جائز، ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما، وهما في جميع تصرفاتهما، وما يجب لهما وعليهما في إقرارهما وخصومتهما بمنزلة شريكي العنان على ما سبق. يعني يتفقان على النسبة أيا كانت، على المناصفة، ثلث والثلثان، الربع والثلاثة، أيا كانت النسبة، كل هذا جائز، ما اتفق عليه فإنه يمضي في مسألة الحكم. قال: الضرب الثالث المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر يتجر فيه. نعم، هذا النوع الثالث كما قلنا، إما أن يكون لكليهما مال وجاه، أو لكليهما، أو ليس لكليهما مال ولكن لهما الجاه، أو يكون أحدهما يدفع المال والآخر أخذ له الجاه، هذه المضاربة، رجل معه مال لكن لا يستطيع التجارة، ضعيف في التجارة، فيدفع المال إلى رجل تاجر حاذق يتاجر له، يتجر له في ماله على أن يكون له نصيب في الربح. قال: ويسمى مضاربة وقرادة، وينعقد بلفظيهما وكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعني، لأن القصد معني، فجاز بما دل عليه كالوكالة وأجمع. يعني يريد أن يقول لك أنه ليست هناك صيغة معينة، ليست هناك صيغة معينة لعقد هذا النوع من الشريك، ولكن ما اتفق عليه بعبارة تفهم المراد، ما اتفق عليه بعبارة تفهم المراد، فإذا حصل ذلك انعقدت الشركة، والشركة هي إخوة عقد جائز، هذا مر معنا في باب السابق. ما معنى عقد جائز؟ يعني يجوز لكل واحد من الشريكين أن يفض الشركة، فهي ليست لازمة. لو كانت لازمة معنى ذلك أن أحدهما لا يملك أن يغضها، لا، هي عقد جائز يجوز لكل واحد من الشريكين أن يقيل الآخر من الشريك أو أن يقيل نفسه منه. قال: فجاز بما دل عليه كالوكالة، وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر. كعب وغيره القرطبي وابن المنذر وابن حزم وابن رشد جماعة حكوا. ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا، ولأن بالناس حاجة إليها، فإن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله سبحانه لدفع الحاجتين. هذا أمر يا إخوة حقيقة، يعني هذه مسألة مما يتعلم الإنسان في فقه التعامل مع نفسه ومع الناس. ليس معنى أنك تحسن شيئا أنك تحسن كل شيء، تجد أن إنسانا إذا رأيته مثلا تكلم في العلم قلت هذا الرجل يعني من أذكياء الدنيا، وقلت هذا العقل يعني عقل يعني فذ، فإذا تكلم في غير هذا الفن قلت سبحان الله أتى بالعجاب، كما كان يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من تكلم في غير فنه أتى بالعجاب. وقد تجد بعض الناس إذا تكلم في التجارة ودخل فيها قلت سبحان الله، يعني هذا الرجل كما يقال يضع يده في التراب فيصير ذهبا. فإذا جئت تكلمه في مسألة من مسائل العلم فإذا بالرجل كأنه سبحان الله لا عقل له. والموفق من عرف ما يحسنه فلزمه، هذا الموفق حقا ينظر ما الذي يحسنه ما الذي يستطيعه. وهذا لا يعني يا إخوة أن الإنسان يكون سريع اليأس على نفسه، معرفة الشيء الذي تحسنه هذه لا تأتي إلا بعد ضربة وبعد تجربة، ليس بمجرد أنك شرعت في الأمر فوجدت فيه صعوبة وقلت لا أحسن، لا، قد يحتاج الأمر منك إلى شيء كثير من الصبر والمجاهدة، وبعدها تفتح لك الأبواب. لكن الشاهد أن الإنسان إذا وجد نفسه بعد وقت بعد زمان لا يستطيع شيئا معينا، يعني كما هو أن يعني أحدهم ذهب يطلب العلم عند الخليفة، فأراد أن يطلب عنده علم العروض، فصار يلقنه ويعلمه والرجل لا يحسن، فأراد الخليل أن يصرفه عنه فقال له: قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فجوزه أو فدعه وجاوزه إذا لم تستطيع. قال له: يعني أريدك أن تزن هذا البيت، وهو يريد له أن يوصل له رسالة: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الرجل واستأذن وانصرف، لكن هذا لا يكون إلا بعد وقت. لا، قال له هذه الكلمة من أول محاضرة ولا من أول كلمة، لكن الأمر يحتاج إلى ذلك. الشاهد مسألة المضاربة أن شخصا عنده مال وقد لا يستطيع التجارة، ورجل عنده يستطيع التجارة ولكن لا مال له، فحاجة كليهما إلى الآخر، يعني من رحمة هذه الشريعة ولكمالها أن أباحت مثل هذه الشورى من المعاملة، وهما على ما يتفقان في ذلك إذا لا يشترط أن تكون على المناصحة. حيثما أو كيفما تراضيا على الثلث، تراضيا على الربع، تراضيا على أكثر، تراضيا على أقل، على ما تراضيا عليه. قال الشارح رحمه الله: الضرب الرابع شركة الأدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كالاحتطاب والتلصص على دار الحرب في المعادن وسائر المباحات، فهي صحيحة. شركة الأبدان كشركة الوجود، كلاهما ليس معهما، لكن شركة الوجود يتجران بماذا؟ بالجاه، بثقة التجار فيأتون بالبضائع، أما هذه فلا بضائع عنده وإنما هو كسب اليد. يشترك اثنان مثلا من النجارين من الحدادين، يشتركان في ورشة ويقول سنعمل في هذه الورشة سويا، والذي يخرج من هذه الورشة بينهم، هذه تدخل في شركة ماذا؟ تدخل في شركة الأبدان، لأنه ليس هناك سلعة يبيعونها ولكن هو عمل، والربح الذي يخرج عن هذا العمل كلاهما يتشارك فيه. كما روي عن عبد الله بن ابن مسعود أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود واحتج به أحمد. نعم، ما النص؟ وتشارك عبد الله بن مسعود وسعد وعمار، تشارك قالوا إذا أي أحد منا يأتي بأسير المجموع سنقسمه بيننا، في القتال. فقال فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد ابن أبي وقاص، جاء وحده بأسيرين، فاشترك معه مع أنه هو وحده من فعل ذلك، لكن على ما اتفق عليه في الشراكة. قال مسألة: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، لأن الحق لا يخرج عنهما. والوضيعة، قال المؤلف رحمه الله: والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. قال الشارح رحمه الله: والوضيعة على قدر المال، وهي الخسارة على كل واحد منهما بقدر ماله إن كان متساويا تساويا في الخسران، وإن كان أثلاثا كان أثلاثا، ولا نعلم فيه خلافة. نعم، يعني ينظر الآن دخل في مال وكان لكل منهما مثلا لأحدهما الثلثان والآخر الثلث، وكان قيمة هذا المال مثلا مفتوحة لشهر القسمة 900,000، بعد أن دخل في التجارة حسب المال فوجد أن المال ما ربح شيئا بل نقص، وصار 600,000. فما نصيب كل واحد منهما؟ نقص بالسوية على قدر مشاركة رأس المال. أنت لك الثلثان وأنت لك الثلث، أنت ستخسر الثلثين وأنت ستخسر الثلث. نحسب النسبة على قدر كل واحد منهما ما شارك في رأس المال. فالشركة، وهذا هو الضابط المهم في حقيقة الشراكة، أنها اشتراك على الربح وعلى الخسارة، لأنه إذا كان اشتراك على الربح فقط خرجت عن كونها تجارة إلى كونها ربا. إذا قال أحدهما أدخل معك في تجارة ورأس مالي محفوظ ولربح مشروط، ما عاد التجارة، يجب أن يشترك في مكسب وخسارة، ويتكون النسبة في الربح كالنسبة في الخسارة على قدر رأس المال الموجود. قال مسألة: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، لأن ذلك يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح. نعم، لو قال ندخل في تجارة شرط أن تعطيني كل شهر كذا وكذا من المال وليس لي علاقة، والباقي لك، طيب هذا يؤدي إلى أن يجهل الربح. طيب وماذا لو كان الربح في شهر أقل من هذا المبلغ؟ يقول لك لا علاقة لي. هنا خرجنا عن الحد الذي تعرف به التجارة، وهي التشارك، أن يتشارك على مكسب وخسارة، فهذا أن يحدد رقما معينا، دراهم معينة، أو كما قلنا ربح معين، يقول ربحي من السيارة الفلانية، أو ربحي من القطعة من الأرض الفلانية التي هي معروفة بجودتها، فيشترط ما يتأكد الربح منه أو يغلب على الظن أنه يرفع، ويترك لشريكه الشيء الثاني الذي ربما يكون لا ترد تجارته، لا يصعب ربحه، يضعف ربحه، هذا أيضا ممتنع، وهذا الشرط الذي ذكرناه، الشرط الثاني أن يكون الربح ماذا؟ مشاعا وليس محددا. قال: ومن شرط المضاربة كون ذلك معلوما فيفسد بها العقد، لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد، كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا ويخرج في ذلك روايتان، إحداهما لا يبطل به عقد الشركة لأنه إذا حذف من الشرط بقي الإذن بحاله. طيب، لو أن أحدا جاء شريكان واشترط هذا الشرط الفاسد، قلنا هذا الشرط فاسد لا يصح، هل إذا اشترط تفسد أو تبطل الشركة كلها أم نقول الشركة صحيحة والشرط فاسد لا يعمل به؟ قال ويخرج في ذلك روايتان. الآن عندنا خرجوا على مذهب الإمام أحمد، هذه ليست من أقواله، قال ويخرج في ذلك روايتان، إحداهما لا يبطل به العقد، يقول الشركة صحيحة، لكن إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله، احذف الشرط وأبقي الشركة على حالها وتبقى الشركة. قال والأخرى يبطل العقد لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد كالشروط الفاسدة في البيع. طيب، قال مسألة أو قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني أن ذلك عقد جائز يشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة ويفسده ما يفسدها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. المساقاة والمزارعة الإخوة هي بمعنى قريب من معنى المضاربة، هو أن يأتي رجل صاحب أرض ويأتي لرجل مزارع ويقول لها ازرع هذه الأرض على أن يكون لك كذا وكذا مما يخرج منها، فهذه صورة المزارعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل المستقل. وأيضا تبطل إذا عين مكان معين، فيقول صاحب الأرض مثلا أشترط أن يكون نصيبي من الربح من المكان الفلاني الذي مثلا عند الماء، لأنه معلوم أن هذا المكان يكون نبات الزرع فيه أفضل وأجود، أو يقول على أن يكون مثلا نصيبي من النخلة الفلانية التي هي معروفة بجودتها، قالوا كل هذا يبطل العقل لأن فيه تحديد الربح، وإنما ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون على المشاعر كذا. قال المؤلف رحمه الله وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. قال الشارح رحمه الله مسألة وتجبر الوضيعة من الربح، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، وهذا لا نعلم فيه خلافا. قال مسألة وليس لأحدهما البيع نسيئة، لأن فيه تغريرا بالمال، وفيه وجه آخر يجوز، لأن عادة التجار البيع نساء والربح فيه أكثر. يعني كأنه يقول المذهب أنه في هذا النوع من أنواع الشركات قالوا لا يحل أن يبيع نسيئة، قالوا لأن هذا يكون فيه تفويت حظ أو نوع مخاطرة بحق شريكه، بحظ شريكه في المال، فهذا القول الأول. قالوا القول الآخر أن هذا جائز، أن هذا عرف التجار ما لم يكن فيه محرم أن يكون شيء ربوي أو غيره. قال مسألة وليس له أن يأخذ من الربح شيئا إلا بإذن الآخر، لأنه إذا أخذ من الربح شيئا يكون قرضا في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة. إذا قلنا إن الربح على المشاع، إذا فحتى يقسم فهو ملك لكليهما، إذا قلنا الربح على المشاع هذا يعني أن الربح ما لم يقسم فهو ملك لكليهما، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه استقلالا إلا بإذن. واضح يا إخوة؟ الآن لو قلت لك أنت لك هذه الغرفة وأنا لي هذه الغرفة، خلاص قسمنا، الآن يجوز لي أن أتصرف في غرفتك ما شاء، لكن إذا قلت لك البيت بيني وبينك مناصفة بدون تحديد، فأنت لا تستطيع أن تتصرف في شيء حتى ترجع إليه. نفس الشيء بخصوص الربح، ما لم يقسم فهو ملك للشركاء جميعا، فلا يحل لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه. أخذكم إن شاء الله تعالى. يكون دينا في ذمته على هذا عوائد الربح، لو أخذ الربح وراح اشترى شيء في 60 عوائده يرد المكسب ولا يرد القرض؟ هذا اختلفوا فيها، من هذه أخذها بدون إذن، هذه أخذها بدون إذن، فأشبه بالغصب. فهنا الفقهاء مختلفين في مثل هذا، بعضهم قال يتناصف في الربح، وبعض العلم قال لا ربح له أصلا، والربح كله يعود لصاحب المال عقابا له. اختلفوا في هذه المسألة، إن أخذ مالا بغير حق فاتجر فيه. شيخنا وتكون نسبة الخسارة على نسبة الربح. نفس الشيء يعني الآن هما دخلوا بالثلثان والثلث في رأس المال، فهذا لو إذا ربحوا ده يكون لي الثلثين من الربح وده الثلث. طب لو خسروا ده يكون لي الثلثين من الخسارة وده لي الثلث. طب لو اشترطوا غير ذلك الخسارة فقط، خلاص إذا اتفق على مسألة لا الخسارة فقط لا ما يصح. النسبة ينبغي أن تكون متوافقة في المكسب والخسارة، الربح والخسارة كلاهما 30-30 50-50 هنا وهنا. أما في الربح يكون أحدهم أعلى وفي الخسارة أحدهم أقل،